إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه كل منا تعشى البارحة وشبعنا وكل منا أخذ طعام الفطور في الصباح وشرب قهوته ويتحضر بعد الخطبة للاجتماع مع العائلة وأخذ طعام الغداء ووالله الذي لا إله إلا هو لولا أن الكلام عن مصاب المسلمين من الواجب علينا لما وقفت وتكلمت عما سأتكلم به الآن وأحدثكم ما في قلبي أشعر بين الواجب وبين النفاق أسأل الله تعالى أن يعيذنا من النفاق وأسأل الله تعالى أن يغفر ذنبنا وأن يستر عيبنا وأن يعافينا وأن يتقبل منا نبينا صلى الله عليه وسلم استعاذ من كثير من الأمور لكن من أعظم ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم إني أعوذ بك من الجوع اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع والضجيع هو الذي يكون معك ويرافقك حتى في مضجعك يعني في مكان نومك بل قد يؤرقك وقد يقلقك وقد يشغلك ويتعبك ويؤلمك فقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الجوع لكن أيها الحبة في الله رغم استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم وهو حبيب الله من الجوع أراد الله جل جلاله أن يعلم الأمة أن أحب الخلق إليه لا يمكن لهم أن يتمكنوا في الأرض حتى يبتلوا وقد يكون من البلاء أن يجوع. فهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما صح عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنه جاء يزور النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه فإذا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه حجرا. لله دركم يا أهل غزة، لطالما ذكرنا ربط الحجار على البطون في الخطب، ولطالما كررنا وذكرنا ربط الحجارة على البطون في الدروس، وكنا نظن أن هذا لن يتكرر بعدما مر على الأمم. لله دركم، أريتمونا وعلمتمونا ذلك فتشبهتم بحبيبكم صلى الله عليه وسلم. فنظر أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورق له حاله، فبكى أبو هريرة. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا هر، لا تبكي، لا تبكي، رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة. رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة. اللهم لا تؤاخذنا، اللهم أعذنا أن نكون من أولئك. يخرج أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح كذلك يجر نفسه على الأرض من شدة الجوع، ثم يبحث عن أحد حتى يلتقي به فيدعوه للطعام، فيذهب لأبي بكر فيسأله سؤالا، وما يريد السؤال، إنما يريد أن يقول له أبو بكر تعال فكل معي، فيسأله أبو هريرة فيجيب أبا بكر فلا يفهم عليه، ثم يذهب أبو بكر، ثم يأتي رضي الله تعالى عنه عمر فيسأل عمر رضي الله تعالى عنه فيجيبه عمر، ثم يمشي عمر، ثم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم بالذي يقرأ العيون، بالذي يفهم من نظرات العيون، بالذي يعلم من أول نظرة حال الإنسان. نظر إلى أبي هريرة، فنظر إليه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال: ما بك يا أبا هر؟ فسكت أبو هريرة، ثم نظر إلى حبيبه وقال: الجوع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: كن معي. فقام معه فدخل إلى أبياته فسأل كل الأبيات، فما وجدوا عنده بالأبيات إلا شربة لبن، شربة لبن. أبو هريرة يموت من الجوع، شربة لبن مما تكفيه. النبي عليه الصلاة والسلام جائع وأبو هريرة جائع، فقال صلى الله عليه وسلم: اتبعني. فدخلوا إلى المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، أبو هريرة يتوقع أن يكون له النبي عليه الصلاة والسلام: خذ واشرب. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر، أدعو أهل الصفة. لا إله إلا الله، يا رسول الله أنا جائع. ما قالها، ما رد أمر النبي عليه الصلاة والسلام، نفسه عم بتقول بالداخل: أهل الصفة، أهل الصفة بيطلعوا 20-30 واحد. أهل الصفة هو للأعراب الذين دخلوا في الإسلام لا مبيت لا مأوى لا مطعم لا معين لهم، يجلسوا في زاوية المسجد، لكن ما في بد من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو هريرة وبيده اللبن، ما أخذ زاوية يشربون، فذهب إليهم فقال: رسول الله يدعوكم. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتحلقوا أمامه حلقة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، اسق أهل الصفة. أبو هريرة يأتي إلى الواحد يعطيه السقاء، ثم بعدما يشرب ينظر إليه، بقي في شيء له ولا خلصه، ثم يعطي الثاني ثم يعطي الثالث، كلما ينظر إليه يراه كما هو. قال: حتى شرب أهل الصفة جميعا وشبعوا. ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، بقيت أنا وأنت، مرني بس، ماذا تريد؟ فقال: اشرب يا أبا هر. طبعا طبعا ما قال النبي اشرب يا أبا هريرة إلا أبو هريرة كان على الأرض وبلش شرب. فقال خذ يا رسول الله، قال اشرب فشرب، قال خذ يا رسول الله، قال اشرب، قال فشربت، فقال اشرب، قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. طبعا عش أقدر، معش فيني ولا شربي. قال ثم أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرب الفضلح ثم انتهى الإناء صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه. هو الذي خرج مرة وكان قد خرج صاحبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فالتقى بعمر فقال عمر ما الذي أخرجك يا أبا بكر في هذا الوقت؟ أهل مكة وأهل المدينة ما بيطلعوا بالظهر، الظهر حر شديد خاصة في وقت الصيف. فقال ما الذي أخرجك يا أبا بكر في هذا الوقت؟ فقال الجوع. فقال عمر وأنا يا أبا بكر أخرجني الجوع. فذهبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم ما الذي أخرجكما؟ فقال يا رسول الله أخرجنا الجوع. فقال صلى الله عليه وسلم وأنا أخرجني الجوع. رسول الله جائع، أبو بكر جائع، عمر جائع. فذهبا إلى أبي أيوب، في رواية إلى رجل من الأنصار اسمه أبو الهيثم الأنصاري في نفس الرواية، أو أبو أيوب الأنصاري. وكان أبو أيوب رضي الله تعالى عنه ليس في الدار، فخرجت أم أيوب فإذا بها ترى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر ومعه عمر، ففرحت وقالت من أسعد منا الليلة واليوم ضيفا. ثم أرسلت أحدا ينادي بزوجها أبي أيوب، نادوا أبا أيوب فإن النبي صلى الله عليه وسلم في ضيافتنا. فجاء أبو أيوب نظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، علم من وجهه أنه جائع، نظر إلى أبي بكر وعمر علم أنهما جائعان، وكان أبو أيوب ربنا قد وسع عليه، فأخذ مباشرة عذقا من تمر من نخلة ووضعها بين يديه، قال يا رسول الله كل هذا فقط حتى أحضر لك الطعام، بس ابدأ جهز نفسك. فقال ماذا تريد أن تفعل؟ فقال يا رسول الله أذبح لك. قال إياك وذات در أو إياك والحلوب، أي لا تذبح بقرة أو شاة تحلب. فذهب أبو أيوب رضي الله عنه وذبح الشاة وجهزها مع أم أيوب، ثم جاءوا بالطعام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما فعله أخذ قطعة من لحم وقال أرسلوا هذه إلى فاطمة فإنها لم تأكل منذ 3 أيام، أرسلوا هذه إلى بنتي فإنها لم تأكل منذ 3 أيام. فاطمة رضي الله تعالى عنها حبيبته، بنته المحببة والمقربة إليه صلى الله عليه وسلم. ثم أكل صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إلى أبي بكر وعمر فقال لهما رطب بسر وتمر ولحم، أخاف أن نكون ممن عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. ماذا نقول نحن وأهلنا وإخواننا في بعد عنا بعض الكيلومترات؟ بدأنا نسمع أخبار من يستشهد بسبب الجوع. لذلك تروي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فتقول كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. خبزت فاطمة رضي الله تعالى عنها مرة خبزا فأرسلت به مباشرة إلى أبيها إلى حبيبها صلى الله عليه وسلم، فقدمت له كسرة خبز فأخذ الخبز ثم نظر إليها فقال يا أبتي إن هذه أول لقمة يضعها أبوك في بطنه منذ 3. حوصروا في شعب أبي طالب، حصلهم أهل مكة شهر شهرين 3 سنوات محاصرون، أكلوا ورق الشجر. كنت قبيل ساعات أتكلم مع أحد الشباب المشايخ في غزة الذي جزاه الله خير يستلم المساعدات ليطعم الناس، فكنت أقول له أخبرني يعني آخر الأخبار، فقال كما الآن أقول لكم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورق الشجر وأكلوا أعلاف الدواب. قال لي: أكلنا ورق الشجر وأعلاف الدواب. نفس الكلمات. حتى صار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبعرون كما تتبعر البعير أعزكم الله، أي إذا دخل إلى بيت الخلاء يضع كما تضع البعير البعرة، لأنه يأكل ما تأكل البعير. 3 سنوات حتى تشدقت الشفاه، لكن أيها الأحبة في الله، هذا الجوع لا يطول، وهذا الجوع ليس بلاء عذاب، إنما هذا بلاء رفعة وتربية وتمحيص وتحضير وتجهيز للأمة. فما أقيمت دولة الإسلام في المدينة إلا بعدما جاع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولن تقام الخلافة الراشدة التي وعدنا بها كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم قريبا بإذن الله في القدس المباركة إلا بعدما جاع أهل غزة. هذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: كنت أقف في الصف وأسقط من الصف يظن الناس بي الجنون، واقف بالصف في الصلاة فيسقط على الأرض يظن الناس بي الجنون. يقول أبو هريرة: وما بي الجنون؟ قالوا: ما بك؟ فيقول رضي الله عنه: ما هو إلا الجوع، من شدة الجوع سقط. ثم يقول أبو هريرة: وما منا أحد الآن إلا وهو أمير على مصر من الأمصار. هل يمكن لك أن تمكن قبل أن تبتلى؟ لا لا لا لا، سنة الله ولا تتغير. جاع وقع على الأرض من شدة الجوع، وما منا أحد الآن إلا وهو أمير على مصر من الأمصار. علي رضي الله تعالى عنه يروي فيقول: والله كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم أربط الحجر على بطني، والآن في آخر حياة علي، والآن إن زكاة مالي فقط 40,000 دينار ذهبية. بنو إسرائيل عاشوا أيام في زمن فرعون، جاعوا، عطشوا، أهينوا، لكن في لحظة معينة قلبت الموازين، في لحظة معينة قلبت الموازين، فدخل فرعون ومن معه أغرقهم الله. ثم قال الله: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كله اللي من راحوا. كذلك وأورثناها قوما آخرين. طيب شيخ، اللي مات وما شاف هذا النعيم سيرى أفضل منه بكثير. سيقال لهم في الجنة لمن جاع: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. لذلك أيها الأحبة في الله، ما المطلوب منا الآن؟ لا أطلب منك أيها الحبيب أن تمتنع عن الطعام والشراب فتجوع، فلو فعلت ذلك ولو جاع كل أهل الأرض ما انتفعوا شيئا، وليس هذا أمر الله علينا. المطلوب منا أيها الحبيب أن نشعر. إذا لم توقظنا حقيقة، ولا أريد أن أكون سلبيا، الأمة فيها الخير واستيقظ الكثير منها، لكن كذلك حتى نكون موضوعيين، ما زلنا نحتاج كثيرا. لم يقوم الرابط الحقيقي بعد، الرابط الروحي والرابط الإسلامي مع إخواننا بعد. في بدايات عواطف استيقظت، الطوفان أيقظ العواطف، لكن ما زالت هنالك الكثير من العواطف متجمدة. إن لم توقفنا أخبار من استشهد ومناظر الدماء والشهداء والأشلاء، الآن النات الجوعة ألا توقظنا؟ النات الجوعة ألا توقظنا؟ طيب يا شيخ إذا تضايقنا ماذا نفعل؟ اسمع معي هذا الحديث الذي يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما ذكرت الدنيا عنده، يعني كان قاعد النبي عليه الصلاة والسلام، فالصحابة ما عم بيحكوا بالحرام عم بيحكوا بالحلال، كل واحد شو اشتغلت شو اشتغلت وشو تجرت وشو بعت وشو اشتريت وشو جمعت حلال. فشعر النبي عليه الصلاة والسلام انه شوي الدنيا اخذ ألبوم عم بيحكوا فيها زيادة عن زوم، اهل الله مش هيك، اهل الله بيشتغلوا بيبيعوا بيشتروا بس ما غالب الدنيا على القلوب، بيعرفوا انه حالتها حالة يد قلب بس في اليد حتى تكمل حياة، اللي غالب على القلوب الآخرة. فنظر إليهم النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال إن التقحل من الإيمان، وفي رواية إن البذاذة من الإيمان. إيش يعني البذاذة؟ قال العلماء في شرح هذا الحديث ترك الترفه في الدنيا بين الحين والآخر حتى لا يتعلق القلب بها. والآن وقت البذاذة، هل تدري لما؟ نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية، ولا نسأل الله تعالى أن نلتقي بالعدو، بل نسأل الله تعالى أن يكتب للأمة نصرا من عنده مع العافية. لكن لولا قدر الله تعالى فتحت الميادين وفتحت الأبواب وعمت الفوضى في البلاد وانتشر البلاء، هل تعلم من سيصبر؟ الذي عود نفسه على البذاذة. واعذروني إن قلت لكم ما زال أهل لبنان عموما حتى الآن لم يتحضروا لهذا، أقل القليل على صعيد شخصي وعلى صعيد البيوت، ما زال الأغلب إلا من رحم الله حياته كما هي، نفس الطعام والشراب والمصروف والملذات والظهرات والسهرات وغير ذلك. لذلك ما أنصح به نفسي أولاً وإخواني أن نبدأ نتربى على البذاذة عندما نخرج في سبيل الله. أقول لإخواني من أعظم مقاصد الخروج في سبيل الله أن تنعزل عن الدنيا بين الحين والآخر، فتعتكف في المسجد وتأكل طعاماً بسيطاً وشراباً بسيطاً، وتعود نفسك على الانسحاب والانسلاخ من الدنيا التي تعلقنا بها، والتي سيأتي يوم يفرض علينا أن ننسلخ منا، بس شتان بين من عود نفسه وبين من لم يعود نفسه. لذلك أيها الحبة في الله، عندما نرى هذه المناظر ونسمع هذه الأصوات لأهلنا وإخواننا، هذه أيام العطاء، هذه أيام الإنفاق. ألم تمر عليك الآية التي قال الله تعالى فيها فلا اقتحم العقبة؟ هنالك عقبة كبيرة يوم القيامة، من الذي يقتحمها؟ فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة؟ كيف يا ربي؟ فك رقبة، ما فيش رقاب الآن، ما في عبيد، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني شدة جوع. قالوا لم نكن من المصلين، ما سلككم في سقر، لما دخلتم النار؟ قالوا لم نكن من المصلين. كم من الآية؟ ولم نكن نطعم المسكين. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ما السبب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. 2 ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا إلا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، نسأل الله السلامة. وقف عمر رضي الله تعالى عنه في عام الرماد، العام الذي انتشر فيه الجوع والمجاعة، وامتنع عن الطعام، فسمع لبطنه قرقرة. الإنسان إذا جاع وزاد الجوع بصير البطن يطلع صوت، فنظر إلى بطنه وكلمه قال قرقري ما شئت أن تقرقري، والله لن تذوقي ذواقا حتى يأكل كل المسلمين. اللهم انتقم ممن منع الطعام والشراب عن أهلنا. هرة حبست، هرة حيوان أعزكم الله، حبست من امرأة فلا أطعمتها ولا تركتها تأكل من حشاش الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: دخلت المرأة في النار. وقيل أنها مسلمة، دخلت النار مسلمة تصلي لأنها منعت هرة. كيف بمن منع نساء، رجال، أطفال، شيوخ، مرضى، خدج؟ نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. طلبت من الشيخ الذي كنت أتواصل معه قبيل الخطبة إن كان عنده من نصيحة أن ننقلها للناس، فبدأ ينصحنا بدل أن ننصحه فنخفف عنه. نتوقع أو نتوهم أنهم نسوا أعظم الأسباب التي فيها النصر، فكان ممن قال: أخبر الناس يا شيخ عبد الكريم أننا ننتظر رمضان لا لشيء، إنما ننتظر رمضان لأن الأغلب من الناس يعود فيه إلى الله، ونحن نعلم أن العودة إلى الله هي من أعظم أسباب النصر. فهمنين، لا بدن جوعك ولا بدن شيء منك، بدن إياك بس ترجع إلى الله. هم يعلموا أن الأمة إذا رجعت الليلة، والله الليلة إذا عادت الأمة حقيقة إلى الله الليلة ننتصر، لكن نحن نؤخر فهم تأخروا. فلذلك قال: لا ينبغي لنا أن يكون العام رمضان ككل عام، بل من العار أن يمر علينا رمضان ككل عام. وحتى لا يكون رمضان ككل عام لابد له من عدة وتحضير. قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ونقول ولو أردنا رمضان لأعددنا له عدة. 10 أيام بيننا وبين ذلك الشهر العظيم المبارك. قل لي بالله عليك، كيف ستقف 20 ركعة؟ كيف ستقف لتسمع جزءا من القرآن في كل ليلة؟ هل كذلك هذا العام سنحتاج لكثير من الترغيب لنقول للناس: لا تتركوا التراويح، لا تتركوا التراويح بعد 4 أو بعد 8، أكملوا، قفوا، فليرى ربنا جل جلاله منا تعبا في أقدامنا وتعبا في أبداننا ونحن نقف أمام تلك الوقفات التي مرت على إخواننا ساعات وليالي متواصلة. كنت أسمع لذلك البطل أبو حمزة الدحدوح وائل في مقابلة طويلة، اسمعوها إذا استطعتم، عن شيء من المعاناة التي نقلها والتي لا تنقل عبر الشاشات وتصويرها ممنوع. فهل سنحتاج في هذا العام إلى كثير رغبون يا مشايخ أقيموا الترغيب والأحاديث حتى تقف الأمة؟ لأنه بالمقابل سامحونا بس المسلسلات والأفلام والبرامج كتير مغرية يا شيخ، ما قادرين نتحملها. هل سنشعر بصعوبتنا أن نسمع جزءا واحدا كل ليلة من ليالي رمضان؟ وبالمقابل مع تلك التضحيات المباركات العظيمات. فقال لنا: لا ينبغي رمضان أن يكون هذا العام ككل رمضان، ينبغي أن يكون مختلفا، لأنهم يستبشرون ونحن نستبشر ونتفائل أن رمضان هذا العام سيكون ليس ككل رمضان، سيكون رمضان الانتصارات، رمضان الفتوحات، رمضان التغيير. لكن حتى نكون كذلك واقعيين، هذا سيكون لمن عمل ولمن جد ولمن اجتهد. أخيرا أيها الحبة في الله، كما ذكرنا في الخطبة الماضية بضرورة القضاء لمن فاتها صوم من رمضان للنساء، كذلك أقول لإخواني من أكرمهم الله جل جلاله وتاب عليهم، قد يكون قد مر عليك سنوات لم تصم بها. بعض الشباب بتوب بالعشرينات، بالثلاثة وعشرين، بالخمسة وعشرين، قبل أكثر. طيب وإنت بلغت بثلاثة أربعة أقل أو أكثر، هذه السنوات التي لم تصم بها الأصل أن تتوب صحيح، لكن كذلك مع التوبة لا بد من قضاء، فلا بد أن تحسب تلك الأيام حتى تقضيها. قد يكون قضاؤها الآن صعب لبداية رمضان، لكن لابد أن تحسب. الشيخ ما فيني أحدد بالضبط، تقدروها بحيث تظن أنك أحط بها وتبدأ بقضائها شيئا فشيئا، ولو صمت الاثنين والخميس أو أكثر أو أقل، أو بحثت عن الأيام القصيرة في الشتاء أو غير ذلك حتى تقضيها، لأن رمضان أيها الحبة في الله لابد أن يقضى. واسألوا من الله جل جلاله أن يبلغكم إياه بالعافية والرحمة، إنه ولي ذلك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا بديع السماوات والأرض، يا بديع السماوات والأرض، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أطعم الجائعين من إخواننا، اللهم اسق العطشة، اللهم اشف الجرحى، اللهم تقبل من الشهداء، اللهم انصر المجاهدين، اللهم اربط على قلوب إخواننا في غزة الحبيب، ثبت أقدامهم، أنزل عليهم مددا وجندا وملائكة من عندك يا رب العالمين. اللهم غضبة من غضباتك على بني صهيون، فإنهم أفسدوا في الأرض، نشروا فيها الفساد، صب عليهم يا ربنا سوط عذاب، إنك يا ربنا لبالمرصاد. اللهم بلغت القلوب الحناجر وزلزلت الأمة، اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم أغث أهل غزة، اللهم أغث أهل غزة، اللهم أغث أهل غزة، وغوثاه وغوثاه وغوثاه برب عظيم كريم رحيم يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان، وبلغنا رمضان وأنت راض عنا، وبلغنا العشر الأواخر وليلة القدر، واجعلنا فيها من العتقاء من النار. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.